ولا طواك بدل فلا يا سوء قهى صوت الحداتي عنكم فلا قلبي سلا ولم أذوق لذة حياتي متى انظر يا ثربا يا حسراتي قد طال صبري القباه الخضراء متى نراها ومرغ الخدين في ثراها زوارها قد عماهم قراها وانا بعيد قد كبى ظهري بآثامي ووزري وقد مضى ايام اصبى لمن نهى زهرات عمري